بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. سيدي نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكلام في القرآن الكريم، مستنبطين اللمسات البيانية وواقفين عليها. في القرآن الكريم يعني هنما نقرأ ربنا تبارك وتعالى مرة يقول عميا وصما وبكما، ومرة يقول صم بكم عمي، فلماذا يختلف الترتيب وما هي اللمسة البيانية في كل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فعلا هو يعني أحيانا يختلف التقديم والتأخير بحسب السياق. في آية البقرة قال صم بكم عمي، صحيح قدم الصم. نعم. وفي الإسراء قال عميا وبكما وصما وصما، قدم العمي. نعم. البكم متوسطة في كلا الآيتين، وإن كانت هناك في مكان آخر لا متقدمة قد متقدمة. أي نعم. تمام. ممكن. يعني هو سبب التقديم والتأخير. ولو آية البقرة هي قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نعم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قدم الصم. نعم. هو ماذا قال في سياق آية البقرة لما يتكلم عن هؤلاء؟ ابتداء قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قدم السمع ولا لا؟ صحيح، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى قدم السمع على البصر. خلاص، هنا قدم السمع صم. جميل. هو هذا مناسبة. هو هذا السياق. تمام تمام. نعم. مناسب هذا الشيء. في سورة الإسراء نقرأ الآية ثم أيضا نضعها في سياق. تفضل. الأمرين. نعم. آية الإسراء هي قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد. نعم. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم. ومن يهدي الله فهو المهتد. الأصل في الهداية هداية الطريق، وهذا في القرآن مستعملة كثير. قال اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق، وقد هدانا سبلنا. نعم. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولا ليهديهم طريقة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا أصل الهداية. وكذلك الضلال القرآن يستعملها وضلوا عن سواء السبيل. نعم. يعني فقد ضل سواء السبيل، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ويريدون أن تضلوا السبيل؟ إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ومن يضلل فلن تجد له سبيلا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إذن هو الأصل في الهداية والضلال هداية الطريق أو ضلال الطريق. نعم. هذا الأعمى كيف يهتدي إلى الطريق؟ كيف يهتدي؟ أعمى. ما يهتدي للطريق. فإذا صعب. لما كان الهداية والضلال ذكرها. نعم. ذكر ما هو أبعد عن الهداية وهو العمي. قال نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا. فيعني نحشرهم على وجوههم ما يستطيع أن يهتدوا للطريق. وعميا بعد أكثر. فإذا هذا أبعد شيء عن هداية الطريق وهم أولى بالضلال. صح. هذا واحد. نعم. بعد الآية ماذا قال؟ بعد هذه الآية في الإسراء. في الإسراء. نعم. قال أولم يروا أن الله أولم يروا. يروا. أن النظر. الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، فكما عموا عن خلق السماوات والأرض فلم يروها عموا في الآخرة. وقدم العمى على ما بعد. بعد. بس هنا يروا بمعنى يبصروا أو يعلموا. كلهم هي ذكر. معنى البصر. أحيانا يستعمل أولم يهدي لهم، هنا استعمل أولم يروا. يعني تمام، هو يدخل به للعلم، لكن هو أيضا مؤداه النظر. تمام. يعني لاحظ أيضا في مسألة السياق، سياق آية الإسراء. نعم. قبل الآية يعني إلى أن يصل الآية أمور ذكر أمور تتعلق بالنظر والرؤية. يعني وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ينبوعا. كيف كيف كيف يعرفون غير بالمشاهدة؟ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب بالمشاهدة فتفجر، كيف هذا يعرفوها؟ بالمشاهدة. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة، أو يكون لك بيت من زخرف. كلها مقترنة بالمشاهدة. مو فقط هذا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كيف تقرأ الكتاب؟ بالعين مشاهدة أيضا، واللسان قراءة. صح. قال عميا وبكما. وبكما هو البكم، ما هو لا، لا ينطق. والصم. والصم الذي لا يسمع. الآن القراءة أنسب. عميا وبكما. صح. القراءة هو النظر وينطق يتكلم. طيب ما المناسب لعدمها؟ العمى والبكم. صح. فقدم قال عميا وبكما وصم. إذا هنالك يعني ترتيب معين في بيان اللغة أو البلاغة، ترتيب معين للكلمات داخل السياق. أكيد هذا التقدير. لا، ليس مجرد نظم كلمات، مجموعة كلمات بجوار بعضها البعض هكذا. حتى تلاحظ يعني آية البقرة قال صم بكم عمي، لم يذكر واو. صحيح، هنا ذكر عمي وبكم وصم. سأسأل. نعم. يعني لاحظ يعني حتى هذا المسألة. إن عمي وبكم وصم. صم بكم عمي هم جماعة واحدة. يعني جماعة واحدة. صم بك. صم بكم عمي. طب صم وبكم عمي العطف هنا الماء. ليس بالضرورة، قد يكون قسم. يعني جماعة عمي وجماعة بكم وجماعة صم. ممكن. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. كذلك. ده يتكلم. قال كذلك ده يسمع. كذلك. أعمى. صح. ده يتكلم. وهكذا. صح. يعني إذن ذيك يتكلم كلام كل عن المنافقين من الأول للآخر. هتقول مثلهم كمثل الذي استوقد نار، يتكلم عن فئة معينة من الناس. فئة معينة. ده سليم. صح. بينما هؤلاء قد يكون أكثر من جماعة. هي آية واحدة لحظة، لكن ذيك آيات سبع أكثر من. صح. ده مجرد حتى وجود الواو كحرف عطف يغير الدلالة وينقل الدلالة إلى معنى آخر يا دكتور. يغير الدلالة. عجيب. يغير سبحان الدلالة. الله. لا لا لحظة، قال هؤلاء شعراء كتاب فقهاء. هم جماعة واحدة. جماعة واحدة. صح. هؤلاء شعراء وكتاب وفقهاء، مو يحتمل أكثر من جماعة مخلوقين. لكن في اللغة إذا قلنا خارج القرآن مثلا هو كاتب شاعر أديب، هو كاتب وشاعر وأديب. هم قد هو هذا خلق قرينة سياق. يبقى حددنا طبعا قرينة سياقية. إذا ما قلنا هو، ربما إذا قلنا كاتب وشاعر وأديب نفهم أنهم ثلاثة مثلا. هكذا في الأصل قد يكون احتمال ثلاثة. هذا. نعم. جميل، بارك الله. هو حتى أحيانا يقدم الصم، قال صم ما في آية أخرى إنما يستجيب الذين يسمعون ثم والموتى ثم قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، قدم الصم على البكم. لأن قال إنما يستجيب الذين يسمعون. يسمعون. والموتى بعثهم الله. إذن هؤلاء لم يسمعوا، بالآخرة قال صم لأن لم يسمعوا. إنما يستجيب الذين يسمعون والذين لا يسمعون هم صم. طب هل لنا أن نقول فيما تفضلت به مثلا أن القرآن الكريم يحاول التركيز على البلاغة والبيان فقط؟ فقط لا، لأنه لا. كيف فقط؟ أما ماذا العبرة بماذا يعني؟ هل هو متعمد أن يظهر الجانب البلاغي والجانب البياني والجانب البديع عنده؟ هو طبعا كل التعبير القرآني مقصود، كل كلمة، كل حرف، كل اختيار، كل تقديم، كل تأخير، كل مقصود. مقصود الناحية البيانية والبلاغية. لكن هل هو كل بلاغة؟ لا، ولا شك وتعليمات وأمور ونواهي وعقيدة وما إلى ذلك، لكن صاغها بأسلوب معجز، الصياغة بأسلوب معجز، وكأنه يراعي الجانب البلاغي والبيان. يراعي طبعا. وهنا كان التحدي يا دكتور، هم يعني هل التحدي في النظم أم في الكلام أم في الرص أم في لا هم هم يعني هم هذا أكثر المفسرين يقول التحدي بالنظم. بالنظم طبعا. ولهذا النظم بعض الكلمات ربما تكون متقاربة في المبنى، فهل تكون مختلفة في المعنى؟ هنا ما يستخدم ربنا تبارك وتعالى مثلا استطاعوا واستطاعوا في سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما الفرق بين الاثنين؟ هي أكثر من مرة أثير هذا السؤال حقيقة. صحيح. طبعا هو إحنا هذا في اللغة نعتبره يعني من باب التخفيف، لكن القرآن له يعني غرض من هذا الحذف، وكل حذف من هذا هو عنده له غرض يعني فيما يجوز وما يصح حذف من الغرض. يحذف هو إذا كان الحدث أخف. طيب. من هذا هو ذكر أمرين في سد ذي القرنين لما ذكره قال فما استطاعوا أن يظهروه. يظهروا معنى يصعدوا عليه. على ظهره يعني؟ طبعا. وما استطاعوا له نقب. نقبة. أي الأصعاب؟ النقب. خلاص قال استطاعوا، لأن نحتاج إلى وقت أطول فجاء بالفعل أطول، نحتاج إلى إلى عمل أكثر فجاء بالعمل، خفف بالعمل الخفيف حذف منه، والعمل اللي يحتاج إلى يعني مشقة وتعب بناه على طبيعة. على طبيعة. لكن أصل الفعل في اللغة ماذا؟ استطاع. استطاع مش استطاع يعني. لا لا. هل الحذف والتخفيف هذا له قواعد وضوابط أم لكل أن يحذف ويخفف؟ لا لا لا لا لا، يعني هو أقول لك قسم منا مسموع وقسم منا لمن شاء. يعني الفعل المضارع إذا كان يعني أوله تاء في الأصل فعل الماضي تجافى عن هذا، تجافيت عن هذا، توليت عن هذا، فلان تولى عن هذا، فإذا جعلناه فعل مضارعا بالتاء تتجافى تتولى لك أن تحذف بالتخفيف إذا أحدهم. هذا خيار. خيار. لا، هل هذا الخيار موجود في القرآن أم هو لغرض مقصود؟ لا لغرض. ليس هكذا. ليس هكذا. عجيب. إذا لنا مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما قال وما قلاك مثلا، مع أنه قال قبلها ودعك، هذا ضمير، فكيف يحذف؟ طبعا هذه تختلف عن هذه، تحب أجاوبك عن هذا ولا عن كيف؟ كل كلامك طيب. لا يعني إذا كان الجواب عن وما قلى الذي ذكرته طبعا هذا يختلف عما أثرته أول. لا ينضوي كله تحت الحذف؟ لا تحت الحذف كثير، ذاك الحذف تائين يعني ممكن تحذفها. نعم. هذا حذف آخر، هذا حذف المفعول به الآن. تمام. وما قلاك سليم. تبقى لماذا حذف؟ أيوة. هذا أمر آخر. ما ودعك الوداع بين المتحابين. سليم. وكذا صح. ودع. نعم. ودع. ودع هريرة إن الركب مرتحل. وهل تطيق وداعا؟ أيها الرجل. ودعت. نعم. ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. التوديع بين المتحابين. القلال. القلال بغض هو. صح. فربنا سبحانه وتعالى قال ما ودعك، هذا يعني بصفة المحبة. ربنا سبحانه وتعالى يحب رسوله. عليه الصلاة والسلام. ما قل وما قلاك لئلا يلانه القلال. الله. يعني حتى احنا الله. في كلامنا لما نكرم واحد نقول له انت بلغني انك سبيتني، يقول له والله انا لا سبيت، ما يقول له ما سبيتك كرامة له، والله انا ما سبيت ولا تكلمت ولا هذا، ما يقول له ما يعني كرامة له ان يناله الفعل. الفعل. فكان الذكر فيه تكريم لرسوله، والحذف فيه تكريم لرسوله عليه الصلاة والسلام. التكريم في الذكر والحذف. ثم قالوا هو مو فقط هذا، قالوا ما قلاك وما قلا أحدا من أتباعك. الله. إطلاق. على العموم. على العموم. إطلاق. الله أكبر. بشرة طيبة. لكن فيما تفضلت به في مسألة التأين للفعل الماضي أو المضارع القاعدة تجيز على التخفيف. القاعدة تجيز، وأيضا القرآن يستعملها استعمال في غاية الدقة. يعني توفاهم تتوفاهم كل وحدة لها إسقاط. والاثنين في القرآن. الاثنين في القرآن، لكن كل وحدة يستعملها بدلالة. تولوا تتولوا. ولا تفرقوا ولا تتفرقوا. كل وحدة يستعملها بدلالة. تيجي أضرب لك مثل. يا ليت. يا ليت. لاحظ. الذين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم. قالوا ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله كنا. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين في الأرض. نعم. أي الأكثر يعني الظالمين أنفسهم أو الظالمين لأنفسهم المستضعفين في الأرض؟ المستضعفين، المستضعفين جزء. نعم. الظالمين أنفسهم أكثر. أكثر. نعم. هؤلاء مستضعفين أقل. في الأرض. أقل. نعم. في الأقل قال توفى. توفاهم. في الأكثر قال تتوفاهم. لما كان النفوس أكثر التوفي راح يصير أكثر. هو يعني إذا قلنا هناك فرق بين توفى وتتوفى، ما ليس هناك فرق في الأصل. لغة لغة، لكن القرآن استعملها في قلل من الحدث الذي هو أقل. سبحان الله. مثل تنزل تتنزل، تنزل الملائكة والروح صح في ليلة واحد. نعم. ليلة القدر. ليلة القدر تنزل، لكن الروح فيها بإذن ربهم. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. نعم. هذا في كل لحظة كل المؤمنين، وهذا ليلة واحدة. ليلة واحدة قال تنزل، لما هي مستمرة في على مدار السنة قال تتنزل. كثير في القرآن، هذا فيها بحث طويل يعني، ممكن يعني ده اسمه ماذا يا دكتور هذا تحت؟ والذكر والحذف. الذكر والحذف طبعا. تمام. طيب، يعني مسألة مراعاة الكلمات بجوار بعضها البعض مع مسألة رصف المعاني المباني هكذا، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. لماذا اختار مع الفاكهة يتخيرون ومع لحم طير يشتهون الاشتهاء؟ لاحظ التخير مع الفاكهة، لأن الفاكهة بمرأة منهم يرونها، وقال وذلت قطوفها تذليلة، وقال ودانية عليهم ظلالها. نعم. طيب هي أمامه يتخير اللحم، هو فيه يراها يعني، يراها هو، لكن اللحم لا يتدلى. اللحم يتدلى يتخير؟ لا يمكن. الفاكهة قريبة منهم يراها هو. نعم. وذلت قطوفها تذليلة ودانية عليهم كيف طبعا يتخير، طالما أمامه يتخير. لكن اللحم كيف يتخير؟ يشتهي لأنه ليس أمامه. خلاص يشتهي. في قول تبارك وتعالى والصبح إذ أسفر، الآية إنها لإحدى الكبر، ما معنى الآية واللمسة البينية الموجودة فيها يا سيد الدكتور؟ بدأ يتكلم عن سقر. وما أدراك ما سقر. نعم. لا تبقي ولا تذر. إنها لإحدى الكبر. طبعا الكبر جمع الكبرى. الكبر الفعل طبعا. نعم. الفعل الفعلة العظمى العظم طبعا، فيها الكبريات فيها يعني أكثر من جامعة، لكن هذا القياس يعني العليا العلا. نعم. الكبرى الكبر. سليم. فبالنسبة للسقر قال هي إحدى الدواهي الكبر في العذاب، وهنالك غير هاي واحدة منها. أوه إحدى. إحدى سقر هي إحدى الكبر، فما براك بأخريات. هذا فيها تهديد، فيها تهديد عظيم هذا. سلم يا رب. صح. سقر وما ذكر فيها هي إحدى الكبر. لواحة للبشر عليها 19. هاي كلها إحدى. لا تبقي ولا تذر في أوصافها. هاي إحدى الكبر. يعني هنالك بلايا كثيرة في جهنم. لأن قعدت في سقر، وما أدراك ما سقر. وما أدراك ما سقر، لكن يعني شديدة. لكن هي وحدة. سلم يا رب. هنالك أمور أخرى كثيرة. بلايا كثيرة تحل، هاي واحدة منها ما يذكرها. إحدى. سقر واحدة، واحدة من هذه البلايا الكبيرة. إحدى. إحدى ذكرها، فكيف بالبلايا الأخرى؟ سلم يا رب. سلم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللمسة البيانية في قوله تبارك وتعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم يستغفرون. اللمسة البيانية فيها. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نعم. هذا فعل ليعذبهم ليعذبهم وما كان الله معذبهم، هذا اسم وهكذا صحيح. احنا عندنا قاعدة ان الاسم هو يدل على الثبوت. تمام. هو جعل الاستغفار مانعا ثابتا من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن بقاء الرسول بينهم، العذاب كن دفع العذاب موقوت ببقاء الرسول، فإن خرج عذبهم الرسل. نعم. إذا خرجوا نزل العذاب عليهم. نعم. إذا خرجوا صالح وغيره ولوط، إذا خرجوا إذن الموقوت ببقاء الرسول بينهم دفع العذاب فقط طبعا. فإن خرج عجل عاقبهم، عجل لهم العذاب. بينما الاستغفار هو مانع ثابت من العذاب بخلاف بقاء الرسول. بقاء الرسول يمنع العذاب مدة بقائه، فإن خرج منه وهذا ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت فيهم. إذا العذاب جاء بالفعل لبقاء الرسول فيهم فقط، هذا مدة بقائه فقط. طيب هذا دلالة الفعل. وما كان الله معذبهم على وجه الدوام وهم يستغفرون، وهم يستغفرون طالما هنالك استغفار فلن ما يعذب مطلقا. حتى يعني لاحظ يعني رحمة ربنا ما قال وهم مستغفرون، يستغفرون وهم يستغفرون، يعني وإن لم يكن فيهم صفة ثابتة لكن ربنا ما يعاقبهم. الله وإن لم يكن الاستغفار لفتة طيبة، وإن لم يكن الاستغفار كما تفضلت أن الاسم يدل على التحقق والثبوت واللزوم. لكن معذبهم، معذبهم اسم، معذبهم اسم ويستغفرون فعل، فعل. فمع ذلك مانع ثابت الاستغفار وإن لم يكن دائما. الله أكبر. حتى لاحظ ماذا قال. قال ربنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ما قال يظلمون. نعم. يعني فيهم صفة ثابتة، إذا كان الظلم صفة ثابتة يهلكهم ويرفع عنهم العذاب وإن لم يكن الاستغفار فيهم صفة ثابتة. عجيب. إذن يا دكتور الوقوف عند الكلمة غاية في منتهى الخطورة في القرآن الكريم، ليس مجرد شرح هكذا يعني. لا لا لا، كلها الأمر أبعد من هذا طبعا. هم ولذلك هم يعني كانوا يعلمون هذا الأمر. يعني أبو جهل كان يفهم طبعا كيف يعني مثلا نتعلم. أبو لهب كان فهم أنه أكيد العذاب مرتبط بكذا لأن أكيد الرسول فيهم ولم أكيد, أكيد يعلمون أكثر أكثر مما نعلم. إحنا نتعلم، هم يعلمون هذا الأمر بالسليقة، يعرفون هذا الأمر، هاي لغتهم هذا. لذلك هم عجزوا عن أن يأتوا بأي سورة مثل يعني في ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يعني يهلكهم إذا كان الظلم صفة ثابتة لكن يرفع العذاب وإن لم يكن الاستغفار فيهم صفة ثابتة. رحمة عظيمة يعني. نعم. هل يحمل لأنه نفسر دائما أو نحلل ما يأتي في القرآن الكريم لأنه نص مقدس من عند الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لنا أن نعترض عليه؟ هذا أمر آخر، إحنا الآن نتكلم من ناحية اللغة. يعني أنا الآن لا أتكلم من ناحية تقديس مقدس أو غير مقدس، هذا أمر آخر. هذا له سبيله، يعني نتكلم في نبوة الرسول على سبيل الله، هذا أمر آخر نتكلم. لم هذا ما تجيزه اللغة. الآن إحنا نتكلم في اللغة. هذا البرنامج هو برنامج لغة. لغوي. نعم. لغوي وليس له علاقة بال لا فتوى ولا فقه ولا أشياء، لا نتكلم في أمور لغوية نحن. طيب. هذا مفهوم اللغة. نعم. وبخصوص اللغة في قوله تبارك وتعالى مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية الكريمة. نعم. قال ربنا الذي ولم يقل مثلا من، ما الاثنين اسم موصول، فلما لم يقل من قال بالذي. أولا الاسم الموصول قسمين، قسم نسميه مختص ويسموه أيضا نص، وقسم يسموه مشترك. هذا واحد. من يعني إيه مختص ومشترك في عجالة؟ يعني مختص يعني الذي للمفرد المذكر. طيب ده مختص طبعا. التي للمفرد المؤنثة. تمام. طب ومشترك؟ اللذان مثنى مذكر تحديدا يعني له دلالة معينة. لا. من طب ومشترك؟ لا، من للمفرد المؤنث المثنى الجمع كل من من حضر من حضرت من حضر من حضرت مذكر ومؤنث مذكر ومؤنث ومفرد مثنى وجمع مشترك هذا ولا لا جيد احسنت وهم عندهم قاعده النص او المختص هو اعرف من المشترك طبعا اعرف لأنه. فيه نص محدد فجاء ربنا باسم الاعرف وهو الذي الذي هذا واحد نعم من قد تكون نكرة أصلا من قد تكون نكرة من كلمة من نكرة قد تأتي نكرة أصلا نكرة من النكرات يعني مثلا قل لي مثلا مثلا هل من يساعدني هل من يعينني هل من طبعا نكرة هل أي هل هناك هل هنالك أين الذي يساعدني لا أين الذي شفت واحد محدد محدد صح نعم شوف ربما من تساعده لا يعرف لك الفضل نعم ذكر هذا صح من تأتي نكرة الذي لا تأتي نكرة الذي إذا هنالك خلاف أساسا حتى طبعا مش كونهما اسم موصول هذا يعتبر مكان هذا وتنتهي القضية لا أولا إذا كان اسم موصول فهذا مختص وهذا مشترك وهذا نعم. أعرف نعم صحيح ومن تخرج اصلا من يعني تخرج ومن الناس من انت امنه بقنطار يؤديه اليه ومن هذا عام هاي عام تمام لا طب يعني حينما في عجاله خارج القران او خارج النص القراني مثلا نقول عز من قائل ولا عز من قائل لا عز من عز من طبعا عز من قائل من يعني عز قائلا لا يعني هذا اصلا داخل من عز على التمييز هذا أصله تمييز عز قائلا عز قائلا طبعا لأن هو التمييز اسم بمعنى من مبين النكرة مثل يعني خاتم من ذهب وخاتم من ذهبا لله دره من فارس لله دره فارسا نعم نتوقف عند لله دره فارسا هذه ونأخذ فاصلا ونعود لحضرتك مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرية مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور فاضل مرحبا بك قبل الفصل قلنا قل لله ضره فارسا والله ضره من فارس نعم يعني في ما الفرق دكتور وما معناها أساسا لله ضرك حتى يقال لله ضرك ما معناها طبعا هي مع هي يعني تفيد التعجب لله ضره لكن أصل التعبير ما هو أيوة. كيف يعني لله داره أكثر اللغة طبعا الدر هو اللبن الدر هو اللبن طبعا. طيب الدر اللبن وزيت بدرها وربيت فينا نعم فعندما يقولون لله دره يعني كأن الله سقاه لبنا خاصا فأصبح متميزا فريدا لله لله دره وليس يعني سقاه ربنا لبن خاص ليس كما كسائر الآخرين الناس البشر الذين فقط يستقون من لبن أمهاتهم وهكذا لا. لكن هنا ربنا سقاه لبنا خاصا لله دره فتميز فثم نحى هذا المعنى اللبن وهذا أصبح على التعجب لله دره فارسا ما أعجبه فارسا أو لله ضره من فارس نعم. وفارسا أو من فارس تمييز فارسا تمييز لكن تمييز. من جار مجرور طبعا جار مجرور نعم من فارس لله ضره فارسا تمييز الفرق بين الكلم والكلام والقول والقيل ومن أصدق من الله قيلا في القرآن في اللغة نعم طبعا الكلام احنا عندنا في اللغة كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل الكلام هو اللفظ يعني المفيد فائدة يحسن السكوت عليها هذا نعم. يعني ما يتعلمه الطلاب أو عندما يقرؤون يعني النحو هذا الكلام الكلمة قول مفرد أو لفظ الموضوع لمعنى مفرد. هذه الكلمة. الكلمة. نعم. يعني أهلا مثلا. مرحبا. هذه كلمة مثلا. موضوع. لكن أحيانا المجاز يعني قد يطلق الكلام. هذا يقول تعالى أقول كلمة في هذا المؤتمر. ال- ال- ال- ال- هو ليش أقول لك من باب المجاز وكلمة بها كلام قد يؤم. نعم صحيح. بالضبط. أحيانا الكلمة يراد بها الكلام. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إنها كلمة هو قائلها. ألقى كلمة. يعني هذا مجاز مرسل يطلق الجزء ويراد بالكل. يحصل هذا الشيء في اللغة. نعم. يعني عندنا هذا الشيء. الكلم هو اسم جنس جمعي على ثلاث كلمات فأكثر بغض النظر عن المعنى. سواء تم المعنى أم لم يتم. العدد يعني تم العدد. إن حضر محمد هذه كلمة وليس كلام. الكلام مفيدا كما حضر محمد كلام. حضر محمد كلام. إن حضر محمد كلم. كلم. وليس كلاما. تمام. قد حضر محمد كلام وكلم. يعني نعم. القول عام يشمل الجميع والقول عام يشمل الجميع. تبقى القول والقيل والقيل. القول مصدر. مصدر قال قولا. قال. نعم. قال قولا. هذا طبعا وإن كان يقولون قسم من اللغويين يقولون هما كلها سواء لكن لا القول مصدر والقيل والقال أسماء اسم يعني اسم اسم اسم الكلام ما يقال إن الله كره لكم قيل وقال لا ذيك أفعال غير معنى ذيك أفعال طيب. طيب لكن يعني القيل الأرجح شيء هذا على صيغة فعل قيل فعل قيل فعل لا لا لا لا ما أقصد فعل واسم يعني الصيغة الصرفية قول فعل طيب تمام قيل قيل فعل ومنطق من الله قيل قيل على وزن فعل قيل وزنها الصرفي شلون فعل فعل قول فعل نعم قول فعل مثل ضرب قيل فعل فعل مثل ذبح وطرح وما إلى ذلك وما هالشيء إحنا عدنا في اللغة في صيغة فعل هذه فعل قد تأتي بمعنى اسم المفعول من أوزان اسم المفعول أوزان مثل ماذا الحمل ما يحمل الحمل هو المصدر حمل بعير حمل الحمل هو المصدر نعم. أرى حمل الرواسي مستطاعا وما حمل الجميل بمستطاع الحمل المصدر الحمل هذا الحمل غير الحمل الذبح ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم الذبح المصدر طيب. الذبح ما يذبح وفديناه بذبح عظيم. عظيم الذبح هو الشيء الذي يذبح يقدم الذبح الذبح عملية الذبح نفسها المصدر الطحن والطحن الطحن المصدر ما يطحن الطحن ما يطحن ما أسمع جعجعة ولا أرى طحنا يعني ما أرى طحن فالقيل هو اسم المفعول عن الذي يقال ومن أصدق من الله قيل المقول لو يسمون مقول مثلا المقول مثلا ومن هو من أوزان اسم المفعول هذا نعم صحيح طيب عجيب طبعا هذا فروق إذا تعلم اللغة يا دكتور شيء ليس بالأمر الهين بالمناسبة إذا اللغة العربية صعبة ليست سهلة كما يقال يعني إذا يعني التعلم الضوابط الصحة والغلط يعني من حيث النحو هذا سهل يعني القواعد التعلم النطق السليم الفاعل النطق السليم يعني فاعل مفعول به هذا سهل يعني نحن في الصف السادس الابتدائي تخرجنا وما احتجنا إلى تصحيح إلى الكلية من حيث التصحيح إلى الكلية ما شاء الله لم نحتج إلى تصحيح ماذا ما حد قال هذا غلط علشان أنت فاضل السنة لا لا إحنا لا لا كل الدورة اللي كنا إحنا يعني في طلاب ما شاء الله كل دورتنا هكذا يعني جيد. طلاب يبقى الـ الـ الـ يعني استقامة نطق ما في أدنى بأس فيها تبقى القواعد وما إلى ذلك تحتاج تعلم البلاغة مثابرة وصبر ودرس وبحث أمور أخرى يعني الأحكام تحتها ما هاي التعلم لا تعلم سهل نعم اللغة سهلة تعلمها تمام بارك الله فيك يعني ربنا تبارك وتعالى يقول: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يستمر بالآية الكريمة ويقول: وهدى وموعظة. تكرار هدى ويتكلم عن سيدنا عيسى. هو السؤال عن آية المائدة. نعم، هي هذه الآية 46. نعم، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. نعم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. نعم. قال آتينا أول، يعني هو هذا السؤال، آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ثم قال ومصدقا وهدى وموعظة. وهدى وموعظة. طبعا آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يعني هو يتضمن الهدى والنور، فيه هدى ونور. وهذا لأن تقدم الكلام على التوراة، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والإنجيل فيه هدى ونور. زين، الآن نأتي ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة. هذا هدى وموعظة، مصدقا حال. ذاك آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. تمام. ومصدقا وهدى، يعني مصدقا حال، وهدى معناه وهاديا وواعظا. الفرق بين فيه هدى ونور وبين هاديا ومصدقا. هذه يعني لاحظ، تقول هذا الرجل عنده علم، هل بالضرورة هو يقوم بتعليم هذا العلم؟ لا، ليس بالضرورة. فرق بين عنده علم وبين كونه يعلم. معلم. مثلا هذا الكتاب فيه علم نحو، لكن ليس بالضرورة لتدريس التدريس. نعم. الإنجيل فيه هدى ونور، وهو يهدي أيضا، ليس فقط فيه هدى. يعني فيه ويقوم بالعمل. وأيضا هو قسم، أيضا يجوزون إعراب مفعول لأجله، يعني هو فيه ولغرض الهداية. نعم. فيه هدى ولغرض الهداية. أحسن. فيه هدى ونور وهو يهدي أيضا، ليس فقط فيه، لأن هناك أمرين، كون فيه هدى وكونه هو هادي، يعني حاله هو كذا. نعم، أحسنت. تقول هذا عنده علم لكن لا يعلم. لا، عنده علم ويعلم. ويعلم. بارك الله. نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية دكتور. مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم معنا على الأرقام المبنى على الشاشة. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا الدكتور صالح من سوريا. السلام عليكم أستاذ محمد. تفضل سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالك وأحوال الأستاذ الجليل الشيخ فاضل صالح سامرائي؟ والله في نعمة الحمد لله. إذا ممكن أستاذ محمد، يعني هناك سؤال للشيخنا الجليل بسورة الأنعام وبسورة الأنبياء. بسورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأنبياء في الآيات 84 و85 و86، عددهم 18 19 نبي. والذين لم يذكرهم هم آدم وإدريس وشعيب وهود وصالح وذو الكفل. بسورة الأنبياء ذكر أيضا مجموعة من الأنبياء ولم يذكر آدم، شعيب، هود، وصالح، يوسف والياس. يعني في أربعة، آدم، شعيب، هود، صالح، لم يذكروا بالسورتين. وبالأنعام ذو الكفل وإدريس لم يذكر، وبالأنبياء يوسف والياس لم يذكر. وأنا تتبعت يعني جميع كتب التفسير ولم أعثر ولم أجد يعني ما يشفي الغليل لماذا هؤلاء الستة لم يذكروا هنا وهنا. ولو إنه الشيخ رشيد رضا وصاحب تفسير ابن عاشور، يعرفون الشيخ الفاضل، تحرير والتنوير، يعني حوموا حول حوموا يعني قالوا نكات جميلة حول تعدادهم، إنما لماذا لم يذكر هؤلاء اللمسة البيانية؟ وجزاكم الله عنا كل خير. وإذا ممكن يا أستاذ محمد، هل أستطيع أن أحصل على تليفون الدكتور فاضل لأتواصل معه بعد البرنامج؟ أكيد بإذن الله تعالى. نفس رقم دكتور صالح أتصل عليه بعد البرنامج، يتواصل معك الدكتور فاضل. شكرا جزيلا. حاضر سيدي، بارك الله فيك سيدي. حاضر. معنا اتصال اخر من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، أخ جمعة من ليبيا، الأخت نور من سوريا، السلام عليكم. الأخت ألو الكريمة نور من سوريا، ألو، يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير على البرنامج الرائع. وإياكم بإذن الله تعالى يا نور. بس بدي أسأل الدكتور فاضل سؤال. في سورة آل عمران الآية رقم 7، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بس مين هن أم الكتاب وإيش هن أخر متشابهات؟ بس لو الدكتور فاضل يشرح لي، يعني يشرح لي هالآية. حاضر بإذن الله تعالى يا نور. الله يجزيكم الخير. جزية الخير والبركة، الله يرضى عليك يا نور. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخي أبو هاشم من الشارقة. أبو هشام. أبو هشام، معذرة سيدي. بسيطة. تفضل أخي أبو هشام. يعني أنا لا تحضرني الآيات بالضبط، لكن في كثير من الآيات ربنا يقول خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة. دائما تأتي السمع مفردة وليست جمعا، بينما لما يذكر الأداة الحسية يقول الأبصار والأفئدة، أذان وأبصار وأفئدة. بينما لما يذكر الحاسة الحاسة نفسها تيجي السمع مفردة فقط، فما بعرف إذا ممكن نعرف اللمسة البيانية فيها. حاضر، شكرا، بارك الله فيك، شكر الله لك سيدي. إلى العراق الأخت الكريمة ليلى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا ممكن عندي من سورة طه. ألو، تفضل يا أخت ليلى، أسمعك. نعم. أي نعم، عندي ثلاث أسئلة من سورة طه. تفضل. الآية الأولى إني أنا ربك. نعم. تمام. أي الثانية تقول إني أنا الله، فشنو الفرق بين هذه الآيتين؟ حاضر. سؤال نعم. الثاني. طب الآية الثانية. أي اذهب أنت وأخوك. أي الثانية تقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب. نعم، الآية الثالثة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعدين عندنا الآية فأتياه فقولا إنا رسوله. فهنا مثلا عندنا له الثانية ما بها له، يعني شنو ده يقصد بها؟ يعني عموما الأخرى لفرعون والأخرى للعامة يعني تكون؟ ما فهمت السؤال، معذرة أخت، مرة ثانية. فقولا له، الثانية ما عندنا له، فأتياه فقولا فقط. يعني هل الأولى تكون لفرعون فقط والأخرى لمن، يعني تكون بشكل عام؟ أيوة. حاضر، حاضر، بارك الله فيك، وإياكم بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الكريم الطيب من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأستاذ فاضل السمرائي. الأستاذ محمد، شلونكم؟ رحب الله بك في الدارين. الله يخليك. بس في سورة الكهف عن الخضر عليه السلام ومعه سيدنا موسى عليه السلام، ويقال أنه معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام. نعم. فعندما ذهبا يعني والتقوا، هل يوشع بن نون عليه السلام ذهب معهم في تلك الرحلة يعني التي رأى موسى عليه السلام ما رأى من العجب، أم تخلف عنهم يعني؟ شكرا. حاضر، بارك الله فيك، الله يكرمك. إلى العراق أخونا عبد العزيز، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على الدكتور فاضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، في استخدام سورة البقرة مرة يقول حيث شئتم رغدا، ومرة يقول رغبا حيث شئتم. سلمت البيانية بس مباشر. حاضر، بارك الله فيك، شكرا أخي عبد العزيز. دكتور عمر من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الدكتور فاضل، نحن نحبكم في الله، كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. حضرة الدكتور، عندنا سؤال عن الآية في سورة يوسف، قال الله تبارك وتعالى قالوا أئنك يوسف، يعني إخوة يوسف سألوه عن كونه يوسف، استعلموا عنه عن كونه يوسف، فقال قال أنا يوسف وهذا أخي. فكيف كانت الإجابة بالإجابة عنه وعن أخيه؟ لما لم يقل أنا هو أو نعم أنا يوسف؟ حاضر، بارك الله فيك. ما قال أئنك لأنت يوسف. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي محمد من السعودية. أهلا وسهلا، السلام عليكم. تفضل سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لفضيلة الدكتور. حياك الله وإياك. أخي محمد، أحب أسأل الدكتور في عن الآية الكريمة في سورة ياسين. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الدكتور قال إن الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. نعم. في يوم القيامة. بس اللي أنا بقول إن الإمامة هي منصب إلهي أو منصب دنيوي. يعني إني الله يقول لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. إماما. فالله سبحانه أعطى الإمامة لإبراهيم، وكأنما الإمامة هي منصب دنيوي يخص به الله من شاء من عبادة. طب السؤال، فكيف يعني تفسير الدكتور للوح للإمام المبين واللوح للمحفوظ؟ نعم. الإمام في اللغة قد تأتي بمعنى الطريق، قال تعالى وإنهما لبإمام مبين. والإمام هو الكتاب، يعني له أكثر من دلالة. الإمام ليس له دلالة واحدة في اللغة، يعني يكفي أن يرجع إلى يعني أمهات اللغة يتضح معنى كلمة إمام. بعدين الكلمة داخل السياق يتحدد معناها القوي، يعني حتى لو إمام هكذا بالخارج غير إمام داخل السياق. أكيد. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عز الدين من السودان. ألو. ألو، عز الدين من السودان. أخي الكريم عز، يا عز الدين حاول بالاتصال بنا مرة ثانية، نأخذ الاتصال الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا مرحبا. مرحبتين أخ محمد. يا مرحبا، من معي سيدي؟ مع التوفيق من أبو ظبي. يا مرحبا أخي التوفيق والنعم. الله يسلمك. عندي اقتراح لو تسمح يا أخي محمد. سيدي اقترح، تفضل. الله يسلمك. المواقيت متاع البرنامج في بعض الأحيان إحنا حسب العمل متاعتنا ونشتغل في أوقات غير الدوام الرسمي. نعم. فهل فيه إمكانية وأن البرنامج يكون مسجل على الويب سايت متاع الشرقة تلفزيون الشرقة؟ والله يا ليت. حاضر. هذه يعني تخدمنا وتخدم المسلمين في كل مكان. حاضر، بارك الله فيك، ونحن لكم وبكم سيدي. والله بارك الله فيك في اليوم والمستقبل كامل إن شاء الله. وإياك بإذن الله تعالى أرفع أمرك ورغبتك هذه لإدارة التلفزيون، وهي التي تعمل جهدا لخدمة كل المشاهدين كلنا، يعني حتى ولو في أقطار غير الإمارات يقدروا يدخلوا على الويب سايت ويدخلوا البرنامج إن شاء الله ويستفيد كل المسلمين. حاضر بإذن الله تعالى سيدي، تلبى إن شاء الله تعالى. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي فيصل من سوريا. عليكم محمد. حياك الله وبياك. حياك يا أخ محمد. وحياك وحي الدكتور الفاضل العلامي حفظ الله ورعاه. بارك الله فيك. حفظ الله ورعاه. الحقيقة تعجز البلاء عن مصر هذا الفاضل أبو صالح سالم الرأي على ما يختلف ما يقدمه لنا من إعجاز وعجيب كلام الله عز وجل بكافة عباده إلى يوم القيامة. السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء. السؤال: هل أهل النار ينظرون أهل الجنة ويكتبون ما يريدون من ماء أو غير ذلك؟ يمدون أيديهم ويعطونهم الماء يدا بيد مثلا، يتنزهون في النار كما يحدو لهم دون عذاب. حاضر. وهل الجنة والنار جانب بعض؟ ولهيب النار لا تنفح أصحاب الجنة نعيمها؟ حاضر. السؤال الثاني: يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، سورة قاف 18. نعم. هل السر يعلمانه ويكتبونه في الصلاة مثلا سرها وجارها؟ هل ماذا سيدي؟ سؤال ثالث: هل ماذا سيدي؟ هل السؤال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ إلا لديه رقيب عتيد. هل السر يعلماني هذول ما ينفذون هذول القول رقيب عتيد الملائكة؟ هل ويكتبون في الصلاة مثلا واحد أسر بالصلاة يكتبون يعرفوا إيش عم بيقول أو جهره؟ يكتبون الإصرار في الصلاة يعني؟ يعني هلا أنا أسريت قريت الصلاة فيها السر وجهر، السر بيعفوه هذول الملائكة رقيب عتيد. حاضر حاضر سيد حاضر. سؤال ثالث تسمح لي؟ حاضر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا، هل هنا أعمى البصيرة أم أعمى القلب؟ حاضر. جزاك الله خيرا يا أخي محمد والعلامة الفاضل أبو صالح سام الرأي عنا وعن المسلمين جميعا، خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيدي وشكرا معكم دكتور فاضل، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.